الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل كتاب السنة لابن أبي عاصم بلغنا إلى باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فالعبد عبد هواه يضله نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد وعن نعيم بن همار الغطفاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد هواه يضله بئس العبد عبد رغب يذله وعن أسماء بنت عميس الخثعمية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد هواه يضله باب قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فهو مثله وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله بالنسبة للحديث الأول كما بينا أن الشيخ رحمه الله قد كان هنا هذه لكن كلام فقط على بعض كلام أهل الحديث على بعض الرواة طلحة طيب هو الشيخ قال إسناده ضعيف جدا وطلحة قال الذهبي غيره أنه هو كان يضع الحديث وكان من باب أولى أن يقال الحديث لم يجعله ذلك أنه في سنن الترمذي إسناد آخر وهذا الإسناد فيه ضعف في جهالة فقط زيد الخثعمي هذه الجهالة في ضعفة الإسناد أقول هذا الحديث بئس العبد بئس هذا أسلوب ذم وبئس هي كما قال علماؤنا مجامع الذم كل الذم في بئس كما أن العكس مجامع المدح في نعمة بئس العبد لما استحق هذا العبد الذم وكيف يستحق الذم وقد قال له بصفة العبودية والعبودية هي أرقى المنازل هذا عجيب فإن الله جل في علاه لما شرف نبيه صلى الله عليه وسلم شرفه بأرقى المنازل في هذه الدنيا التي يمكن أن يرتقي إليها امرؤ ألا وهي منزلة العبودية فإن في مقام التحدي قال الله تعالى سبحان الذي أسرى هذه المعجزة لا التحدي سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وفي مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فالعبودية هي أشرف المنازل التي يمكن أن ينزلها عبد حتى في مقام الدعوة ولما قام عبد الله يدعوه فهي أفضل المنازل فهو يأتي هنا بهذه الصفة صفة العبودية ثم يلصق بها الذم هذا شيء عجيب لكن نقول الجمل والسياق كما قال علماؤنا السياق من المفسرات ومن المقيدات إذا أتممت القراءة رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا فيما روي عنه جزئية الذم أن هذا العبد اتبع هواه فاستحق الذم وهذه كما بينا كثيرا الأسبوع الماضي وقبل الماضي بأن الأهواء هي أعظم الأدواء للقلوب وأشد الأمراض الفتاكة بدين العبد قدم هواه على أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحق الذم والعبودية تناقض ذلك فإن العبد لا يكون عبدا لله جل في علاه إلا بشرطين اثنين أولهما أولاهما الاستسلام التام لله جل في علاه والاستسلام التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من باب الإيمان يسمى الإيمان طيب هذا من أي باب الاستسلام لله الإسلام هو الإيمان لله عن الاستسلام لأوامر الله أما الإيمان بالله هو إثبات وجود الله جل في علاه واعتراف في ربوبية الله وإلهية الله كما بينا. فأول هذه الدرجات الاستسلام التام لله جل في علاه. قال الله تعالى: وإذ قال ربك وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال الله تعالى: فله أسلموا وبشر المخبتين. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعونه أحسن. فهذا الاستسلام التام هو تاج العابد لله جل في علاه. ألم يأتكم نبأ استسلام إبراهيم عليه السلام لتمام العبودية في قلبه لله بعدما عاش دهرا أمدا بعيدا ينتظر الولد؟ فلما أقر الله عينه بالولد أوحى الله ما أمره أوحى الله إليه أن اذبح هذا الولد بعدما بلغ معه السعي. فهذا عجيب، فاستسلم لأمر الله وأخذ ابنه ليذبحه. وأعجب من هذا الاستسلام استسلام إسماعيل عليه السلام عندما استسلم لأمر الله وأخذ رقبته ليذبحه إبراهيم عليه السلام. هذا استسلام تام لأوامر الله واستسلام تام لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل وتنبئ على عبودية هذا العبد. أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أروع الأمثلة في الاستسلام التام لله جل في علاه التي هي تاج العبودية. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البقاع إليه هي مكة، ومع ذلك أمره الله جل في علاه أن يهاجر من مكة وهي أحب البقاع إليه. ولما خرج منها قال: والله إن الله يعلم أنك أحب البقاع إليه، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وهو أصالة بأمر الله جل في علاه أن يهاجر من مكة ولا يستوطنها بعد ذلك، فاستسلم لأوامر الله. وفي صلح الحديبية أيضا عندما كانت به القوة وكانت به المنعة ومعه الألاف المؤلفة، واستسلم لأمر الله ألا يقاتل وألا يحج بالبيت ألا يطوف بالبيت ويرجع، فاستسلم واستسلم أبو بكر معه. الصحابة الكرام ضربوا لنا أروع الأمثلة حتى يقال فيهم نعم العبد، لا يقال فيهم بئس العبد. لما حرم الله عليهم الخمر ما قدموا أهواءهم مع أنهم كانوا يشربون الخمر أنهارا. هنا لما تتكلم مع أحد في مسألة الربا أو مسألة الدخان أو مسألة الخمر يقول: والله ما أستطيع، نفسي أفعل ذلك لكن لا أستطيع. وإذا تكلمت معه في الربا قال: يا أخي، ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في آخر الزمان من لم يأكل من الربا ناله من غباره. فيقول: هذه لابد أننا من الغبار. فالغرض المقصود هم ما فعلوا ذلك مع أنهم كانوا يشربون الخمر أنهارا. عندما قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ماذا قالوا في الصحيح؟ قال أنس رضي الله عنه وارضاه: دخلت على سعد بن معاذ ومن معه والكؤوس تدور على الرؤوس ملئت خمرا. وأنتم تعلمون القصة المشهورة قبل أن ينزل الله جل وعلا في كتابه تحريم الخمر، ماذا حدث من حمزة رضي الله عنه وارضاه؟ شرب، كان يشرب الخمر أنهارا، حتى أنه أخذ الغنيمة التي كاد يقدمها علي بن أبي طالب نهرا لفاطمة وقتل بعيره. الغرض المقصود أنه بعدما اشتد سكره نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنت؟ وقال علي: من أنتم؟ ما أنتم إلا عبيد لآبائي من شدة الخمر أو من شدة السكر. فالغرض المقصود قبل أن ينزل أو ينزل الله جل في علاه تحريم الخمر كانوا يشربون الخمر أنهارا، وما احتجوا على الله ولا احتجوا على رسول الله. العادة تغلب علينا، طبائعنا لا نستطيع أن نغيرها. جاء أنس وهو يصور لنا هذا الاستسلام التام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم العبد، عبد صاحب رسول الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنس: دخلت عليهم والكؤوس تدور على الرؤوس، فقلت: قد أنزل الله في الخمر قولا. فقالوا: هاته. فقال لهم، قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان، إلى أن قال: فهل أنتم منتهون؟ قال: فضربوا الكؤوس وقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. استسلام تام لأوامر الله جل في علاه، فنعم العبد، استسلام تام لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة خيبر عندما غلت القدور بالحمر الأهلية وكانوا من الجوع بمكان، صرخ الصارخ: إن الله ورسوله يحرمان عليكم الحمر الأهلية، فأكفأوا القدور استسلاما لله جل في علاه. فأول وأولى تاج العبودية وأن يمدح عليه المرء الاستسلام التام لله جل في علاه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما رأيتم الرجل الذي لبس خاتما من ذهب بعدما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم الذهبي على الرجال وأحله للنساء، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم في يده فأخذه فألقاه على الأرض، فقال أصحابه: خذه تستفيد منه، تعطيه لزوجك، تبيعه تستفيد منه. فقال: لا والله، لا ألتقط شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. محض استسلام، ولذلك استحق المدح، وعندنا محض إيباء ولذلك استحققنا الذم والعياذ بالله. بئس العبد لأنه لم يستسلم لله جل في علاه. والعلامة الثانية والخصلة الثانية هو الاتباع الكامل لله جل في علاه دون تدخل الهوى، كسر الهوى من أجل رضا الله جل في علاه، مخالفة ومجانبة الأهواء من أجل أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المختلف في إسناده، وإن كان الاتفاق على صحة المعنى: لا يؤمن أحدكم، وهنا لا يؤمن يعني يكفر، لا يؤمن أحدكم خطأ، لا يؤمن إيمانا كاملا كما بينا من قراءة المختفة، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولذلك ضرب لنا الشافعي أروع الأمثلة في ذلك حين قال بسند صحيح عنه كما نقل البيهقي: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، ما في أي هوى يتدخل في ذلك أو يعاكس هذا، آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بئس العبد يضله هواه، فإن الضلال كل الضلال باتباع الهوى، وقد ضربت على ذلك أمثلة واستدللت بدليل ظاهر في الكتاب والسنة، وأريد من الإخوة الأفاضل أن يأتوني بهذه بالدليل على هذه القاعدة. أناط الله الضلال، كل الضلال باتباع الهوى، أريد الدليل مع المثل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ولا تتبع الهوى فيضلك. إذن الفاء هنا تبين العلاقة، كأن الهوى هو الذي سيضل هذا الإنسان، فيكون الآية الثانية مفسرة على أن الله أضل الله على علم، يعلم الله من قلبه أنه تملك الهوى من قلبه فتسبب في إضلاله والعياذ بالله، فقدم هواه على الله جل في علاه. الهوى يضل. هذا الحديث عجيب، لأن في زيادة الحديث قال: بئس العبد يختل الدنيا بالدين، بئس العبد يختل الدين بالشبهات، بئس العبد يختل الدنيا بالدين، هذا الذي قدم الدنيا على الآخرة، أو كما قال علماؤنا: باع آخرته بدنياه. وما أروع ما قاله ابن القيم: أظلم الناس من باع آخرته بدنياه، وأظلم منه ثم أظلم منه من باع آخرته بدنيا غيره، يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة. فهذا الذي يختل الدنيا بالدين، يأتي للجاه وللشرف وللمكانة وللمال، يطعن في الدين من أجل هذه الدنيا، يتكلم بلسان أهل الدين لكنه يطوع الدين ويلوي عنق الدين من أجل الدنيا وأهل الدنيا. وليس هذا الباب الذي نتكلم فيه. يختل الدين بالشبهات، هو هذا الذي تملك الهوى في قلبه، أنه يختل الدين يعني يفتت الدين بالشبهات، يلقي على الناس الشبهات، ما أتاه أمر في عقيدته يخالف هواه إلا اتبع الزيغ والمشتبهات ليلبس على الناس أمر دينهم، وينجر ذلك في الأحكام. ما من حكم تبين له الحرمة فيه إلا وتحايل عليه وأتى بالتلبيس والتدليس والشبهات ليلبس على الناس أمر الدين فيحل ما أحل الله جل في علاه. وسلفهم في ذلك هم اليهود، كما قال إبراهيم بن أدهم: يعاملون الله كما يعاملون الطفل الصغير. أقول: والعملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. انظروا لما يتحكم الهوى في القلب يتركوا الدين خلفهم ظهريا. قال الله لهم: قولوا حطة، فقالوا حنطة، يريدوا ما هواهم يتقدم على أوامر الله جل في علاه. ومنعهم الله ابتلاء وامتحانا وتمحيصا وتمييزا، منعهم الله من الصيد يوم السبت فنصبوا الشباك يوم الجمعة، ثم أخذوا السمك أو الصيد يوم الأحد، قالوا ما اصطدنا يوم السبت، حيلة على الله جل في علاه. هذا الذي يختل الدنيا يختل الدين بالشبهات، يتحايل على أحكام الله جل في علاه. وأيضا لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوه، جملوه ثم أذابوه ثم باعوه ثم أكلوا ثمنه، قالوا حرم الله علينا أكل شحوم الميتة ونحن ما أكلناه، لكنهم أكلوا الثمن. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، لعن الله اليهود، حرم الله عليهم شحوم الميتة فجملوه فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه. هذا الذي يختل الدين بالشبهات بالاحتيال بالتحايل، ليطمس الحقائق بهذه الشبهات، ليطمس الدين بهذه التأويلات وهذه المشتبهات. بئس العبد يختل الدين بالشبهات، وبئس العبد يختل الدنيا بالدين، بئس العبد يضله هواه. ثم ذكر الجزئية الأخيرة أو الزيادة عليه: بئس العبد رغب يذله أو طمع يذله. الذليل حقا من ذل لغير الله جل في علاه، والطمع هو الذي يذل الإنسان، الطمع في الدنيا والحرص عليها من شرف ومال وجاه. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أفسد ما يفسد دين المرء حرصه على الشرف وحرصه على الدنيا. ولذلك قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي والدنيا، يقلل منها من شأنها حتى لا يشتد حرص المرء عليها، لأنه سيبيع دينه من أجل هذه الدنيا. وقد رأينا والله واقعا شاهدته، رجل كان يعمل عملا براتب صغير، فجاءه عمل في مكان محرم، بالاتفاق محرم، وإن قال بعض المشوشين فيه خلاف، يعمل عملا محرما، قلنا له: هذا العمل محرم، هذا فيه ربا، ستقع في الربا، تأكل ربا حرام، درهم واحد ربا أشد من 36 زنية. أقسم بالله، انظروا الحرص على الدنيا وما فيها، والفارق 500 درهم، هذا هو الفارق فقط، لأجل 500 درهم قال: هذا حلال، ما لكم به شأن، حسابكم عند ربكم وحسابي عند ربي. فالحرص الشديد على الدنيا جعله يطمس الدين ويقدم الدنيا على الدين. مالي والدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح، يعني نام وقت القيلولة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله مثل جناح بعوضة ما سقى منها للكافر شربة ماء. وأيضا مثلها تمثيلا آخر، يعني مثل الدنيا كمثل أحدكم يضع إصبعه في اليم فلينظر ماذا يخرج. الدنيا ليس فيها ثمة شيء، الدنيا دنية من اسمها، والدنيا عند ربنا ملعونة، فكيف يحرص المرء عليها؟ فإن حرص المرء على الدنيا لابد أن يتذلل لغير الله جل في علاه. وقمة العبودية وقمة العز هي قمة الذل لله، وهذه تنبئ للرجل ألا يختار أحدا يتذلل له من أجل أمر الدنيا. وإذا أعوز واحتاج لابد أن يصطفي من يميل عليه حاجته، لا يميل حاجته لأحد لا يعرف قدره، وهذا لن تجد منه واحد أو اثنين في الدنيا. فالصحيح أن الإنسان لا يذل نفسه من أجل الدنيا ولا ينزل حاجته بأي أحد إلا من يعرف قدره، كما قال الشافعي: لن يحك ظفرك، لن يحك جلدك إلا ظفرك، وإذا سألت فاسأل من يعرف قدرك. فهذا الرجل الذي طمع في الدنيا ذلل نفسه للشيطان وللهوى وللبشر العجزة الذين لا يملكون شيئا ولم يعتز بربه جل في علاه، فاستحق الذم. بئس العبد يضله هواه، بئس العبد طمع يذله. ثم انتقل المصنف إلى باب آخر، وهو أن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فهو مثله. هذه الأحاديث الضعيفة تغنينا عنها آيات وأحاديث وأثار أخرى صحيحة. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فكانت المثلية أنه جلس يستمع إلى آيات يكفر بها فرضي، هو ما تكلم بهذه الكفريات لكنه رضي، فلما رضي شابههم في الفعل بل وفي العمل وفي المنزلة وفي العقوبة. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله. وأيضا في حديث آخر صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس السنن: الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله المال والحكمة، هذا من الأغنياء كابن حزم، رجل عالم وعنده المال، رجل آتاه الله المال والحكمة، فهو يسلط الحكمة على هلكة المال في الحق، ينظر إلى أبواب الحق فيسلط الحكمة على هذا المال يهلكه في الحق وفي رضا الله جل في أولاه. فهذا أرفع المنازل، أو هذا بأرفع المنازل. ورجل آتاه الله العلم ولم يؤته المال، فنظر إلى فعل الأول فقال: لو آتاني الله المال مثل ما أتى فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان. وجه الشاهد يأتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. تماثلا، مع أن الرجل لم ينفق درهما واحدة لكن هو ساوى الرجل الذي أنفق آلاف الدراهم، لما؟ للنية الصادقة الصالحة، والمرء على دين خليله. وإذا رأى الرجل هدي الرجل وفعل الرجل فرضاه أو ارتضى به فهو مثله في العقوبة أو في الثواب. قال: ورجل أتاه الله المال ولم يؤته الحكمة، فهو يسلط بغبائه وجهله المال، بجهله على المال فينفقه ويسلط على هلكته في الباطل، في الفسق مرة، في الزنا مرة، في شرب الخمر مرة، في الربا مرة، هو يسلط هذا المال في غير مراضي الله جل في علاه. قال فهذا بأحط المنازل. ورجل، الرجل الرابع، لم يؤتيه الله، هذا أخيب الناس، لم يؤتيه الله المال ولم يؤتيه الحكمة، فنظر إلى هذا الذي معه المال ولم يؤت الحكمة، فنظر إليه بفسقه وفجوره، قال لو أتاني الله مثل ما أتى فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان، فهما في الوزر سواء. وهذه الأحاديث تغنينا عن الأحاديث الضعيفة، تبين أن الرجل إذا رضي هدي الرجل ورضي فعل الرجل واعتقد اعتقاد الرجل فهو مثل هذا الرجل. لكن يا ترى ما مناسبة هذه الأحاديث لبابنا ولتصدير الكتاب؟ لأن أضر الأدواء والأمراض على القلوب هي الأهواء، ما لنا وما لهذا الحديث بالأهواء والأدواء؟ هو يقول إذا رضي الرجل هدي الرجل، مناسبة هذه الأحاديث للباب الذي نتكلم فيه بئس العبد يضله هواه، المناسبة مع الدليل. الآن المصنف يصدر الباب، أسوأ السوء أن يقدم المرء هواه ورأيه على قال الله قال رسوله، ما العلم إلا قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. الآن يصدر لنا المصنف باب عظيم، ضرر الأهواء على القلوب، ما لنا وما للأهواء في هذا الحديث؟ إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله، وما ذكرنا من الحديث الذي يغني عنه الدنيا لأربعة نفر. إخوة تفق النظر، ما المناسبة؟ هو الكلام كله على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم يخفي لنا التحذير الشديد والوعيد الأكيد. أنت الآن عند ربك، فعلت أو لم تفعل بما في قلبك من رضا أو إنكار، إن رأيت أهل الهوى، إن رأيت أهل الأهواء والبدع والضلالات ولم تفعل بفعلهم ولكنك رضيت بأفعالهم فأنت وهم سواء. فلذلك أتى بهذا الباب على أنه يقول أنا ما أحذرك من الفعل نفسه، بل أحذرك مما يختلج في قلبك، أحذرك أن تشابه بالقلب فعل أهل الأهواء وأن ترضى بأهل الأهواء وأن تؤوي أهل الأهواء. ولذلك يبين لك ذلك جليا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، مع أنه لم يحدث لم يبتدع، لكن الذي يؤوي المحدث كأنه رضى ببدعته وكأنه يريد نشر بدعته، فلما رضي ببدعته دخل في دائرة اللعن وكان بمثله سواء عند الله جل في علاه. فهنا تحذير أكيد من النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا رضي بأهل الأهواء وإن لم يتكلم بكلامهم لكن رضي بهم فهو وهم سواء في العقوبة عند الله جل في علاه. يستنبط من هذه الأبواب أولا أن الشرع لا يفرق بين المتماثلين، هذا الرجل الذي رضي بأهل الأهواء لم يفعل بفعلهم، لم يتكلم بكلامهم، لم يحتج بحججهم، لكن الله جل في علاه أنزلهم نفس المنزلة لما رضي بفعالهم. وهذه في العقائد، وأيضا في الأحكام فإن الشرع لا يفرق بين المتماثلات في حال من الأحوال، وهذه حجة على الأحناف في الخمر، أما قالوا وقصروا أن حرمة الخمر على إيش؟ عصير العنب فقط، قالوا الخمر المحرم هو عصير العنب، قلنا لهم الشرع لا يفرق بين المتماثلين، أسكر عصير العنب أو عصير الشعير أو عصير التمر أو عصير أي غير حبة غيره أسكرت فهو إيش؟ مثل عصير العنب فيكون خمرة. وقد دل الشرع على هذه القاعدة العظيمة وهي المثلية عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي الرواية الأخرى ماذا قال؟ كل مسكر خمر وكل خمر حرام، دل ذلك على المثلية. أيضا من الفوائد المستنبطة الصاحب ساحب، فلينظر أحدكم من يخالف، الصاحب ساحب، وكما قال الإمام الغزالي الطبع سراق، فإن الإنسان في بيئته مؤثر ومتأثر، فالبيئة التي يجلس بينها إما بيئة طلبة العلم ومجلس العلم ومجلس ذكر الله جل في علاه لا يخرج إلا عالما أو متعلما على سبيل النجاة، فإن لم يكن فهو محب لأهل العلم، وقد وقع في قول ابن مسعود كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. أما مجالس أهل الفسق وأهل الغيبة والنميمة ضائع مثلهم، إذن الطبع سراق والصاحب ساحب كما قال علماؤنا. وقد قال العرب رأينا الغراب مع الحمامة فاندهشنا، صح يندهشون، لما يندهشون؟ الصحيح أنه لا يجتمعان، الغراب بيأكل بيض الحمام ولا ما بيأكله؟ بيأكل الحمام نفسه أيضا، فهو أصلا من الجوارح فلا يجتمعان، فاندهش العرب فدققوا النظر فالنظر فوجدوا الغراب فيه عيب في رجله ونفس العيب موجود في الحمامة، لدلالة على أن كل شبيه لابد أن تراه يقترن بشبيهه، وذلك قالوا لا تسأل عن المرء ولكن سأل عن خليله. هذا الذي ينبئك، لأن المرأة لا يتخير إلا أمثاله، فإن وجدته يتمثل مع الصالحين مع المتقين مع العلماء هذا منهم بإذن الله ومثلهم أو محبا لهم، وإن كانت الأخرى فالأخرى فالصاحب ساحب. الاستنباط الثالث والأخير من هذا الباب وهو أن الهوى يفسد الدين قل أو كثر، أن الهوى يفسد الدين، وهذا الهوى عام مخصوص ليس كل هوى، لأن الإنسان له هوى يرضي الله جل في علاه ويوافق شرع الله وهوى يخالف شرع الله، فكل الأحاديث التي جاءت في ذم الهوى هو الهوى المخالف لشرع الله جل في علاه. وهل هناك هوى يمكن أن يكون موافق شرع الله؟ نعم، هناك عبادات يشتهيها المرء جل في علاه، ولذلك في الحديث قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فممكن يكون هوى المرء في العدل، هوى المرء في الصيام، هوى المرء في الصلاة، هذا الهوى ممدوح وليس بمذموم. الهوى المذموم هو الذي يخالف شرع الله جل في علاه، وأذم منه أن يتابعه المرء. إذن العموم في الأدلة التي جاءت عن الهوى هي عامة مخصوصة يراد بها الهوى الذي يخالف شرع الله جل في علاه. ثم انتقل إلى باب آخر، باب الأهواء والالتزام بالسنن والأمر بالالتزام بالسنن، يكون هذا الأسبوع القادم بإذن الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي وربكم.